فهذا أفراد منهم، أفراد منهم هم. لو تسألهم تقول تعال أنت تقول إن مع الله إله آخر، قال لك لا أعوذ بالله ما أقول هذا. اي فيهم، نعم فيهم، وفيهم ايضا كما قلت لكم غلاة الرافضة يدعون ان عليا اله، وكذلك ايضا بعض الصوفية مثل الحلاج وغيره وابن سبعين واللي مر علينا في النونية كلهم يدعون مثل هذا الشيء. نعم. الحكم بهم يختلف، منهم من يكون معذورا لكونه اجتهد ولكنه لم يوفق للصواب، مثل من تكون بدعته خفيفة ولكنه معروف بالنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومنهم من عاند وكابر وبدعته عظيمة ما تحتمل. فهم درجات التقدير، لكل درجات مما عمل، لكن عموما كل من أنكر ما وصف الله به نفسه فهو كافر مكذب، إذا كان إنكار تكذيب، وإن كان إنكار تحريف يعني تأويل ننظر، إن كان له مساغ في اللغة العربية لم يكفر، وإلا كفر، لأن الذي يحرف الكلمة عن مواضعه على وجه لا تقبله اللغة العربية كالمنكر. نعم. طيب هذا الصوفية يقول إحنا ما نعبد الأصنام ولكن ندعو الأولياء، والأولياء ليسوا الأصنام. نعم. كيف بين ما نقول الصنم أو الوثن كل ما عبد من دون الله فهو صنم حتى وإن لم يوصل. طيب الله قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. صحيح. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم، لكن أنتم من أنتم أولياء لله؟ اللي يعبد غير الله عدو لله وليس وليا له، فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحنا أولا نطالب هؤلاء الذي تشير إليهم، نقول أثبتوا أن هذا الرجل ولي، لأن هم أحيانا يعتقدون بأن هذا رجل ولي وهو من أعدع، لكن هو كرامات ظاهر. طيب ما خالف يعني قطع الظهر بدون. طيب صح، الكرامات بارك الله فيك لها ميزان، الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا الأولياء الله، والشياطين تحمل بني آدم، تحملهم تطير بهم بالهوى وتوصلهم إلى مكة ويحجون وتمشيهم على الماء أيضا. الشياطين، نعم الشياطين. كيف بكرامات هذا؟ لا مو كرامات، لأن شوف الميزان عندك، الميزان هل هذا مؤمن تقي؟ إن كان مؤمنا تقيا فقد تكون كرامات، وإلا ما تعبده، لكن لا ولا تعرف به. لكن إذا كان وليا، قصدي أنه إذا كان وليا فأولياء الله لا خوف عليهم ولا محسن، لكن من عبد أولياء الله فهو عدو لله فعليه الخوف والحزن. أين المشكلة؟ تمت الخمس؟ نعم هذا الواحد ولا دقيقة؟ ها؟ أي ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أحببت إيضاحه بالنسبة لهذه البدع، وكل هذا من أجل أن نحرص على العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما هما الأصل. وكل هذه البدع كما سمعتم كلها حدثت بعد الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبحثون بهذه الأمور، لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن جاء هؤلاء إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم، قصور فهمهم أو لسوء قصدهم، فأفسد الدنيا كلها بهذه البدع التي أخرجوها. ولكن كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينها.